المساء، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقف المسلم وسط هذه الفتن حائرة، يبحث عن الثبات وعما يثبته وعن الذي يثبته. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وسأذكر وسائل الثبات كما ذكرت في آخر اللقاء. أنا إلى ما يجري على أرض البوسنة من جديد، انظروا الآن على إلى ما يجري على أرض الشيشان، على أرض كشمير، على أرض الفلبين، على أرض الصومال، في كل بلد يذكر فيه الله جل وعلا. إنها مؤامرة مسرحية هزيلة خطيرة لم تعد تنطل اليوم إلا على الشزة والرعاع. هؤلاء الذين يتغنون في كل يوم بحرية الفكر، بحرية العقيدة. وذكرت لكم أني في زيارة لأمريكا رأيت امرأة تحمل قطة بعد صلاة الفجر وتبكي، فنزلت إليها من السيارة وقلت لها لماذا تبكي؟ قالت قطتي مريضة وأنا ذاهبة لأجري لها عملية جراحية. قلت كم تكلفك؟ قالت ما يزيد على $2000. قلت هل عندك قطة أخرى؟ قالت نعم. قلت سبحان الله، انظروا إلى هؤلاء الأوباش الكذبة الكذابين الفجرة، يبكون لقطة مريضة ويتغنون بجمعيات الرفق بالحيوان. الدماء تسفك والأعراض تنتهك والأشلاء تمسك والمقدسات تدنس وفي الوقت على $2000. قلت هل عندك قطة أخرى؟ قالت نعم. قلت سبحان الله، انظروا إلى هؤلاء الأوباش الكذبة الكذابين الفجرة، يبكون لقطة مريضة ويتغنون بجمعيات الرفق بالحيوان. الدماء تسفك والأعراض تنتهك والأشلاء تمسك والمقدسات تدنس وفي الوقت ذاته تبكي هذه على قطة ويبكي هذا على كلب، ويرقص هؤلاء جميعا على مسرح جمعيات الرفق بالحيوان. إنه العجب العجاب، إنه العجب العجاب. والله يا إخوة، الأمة تستحق أكثر من ذلك، لأنها تركت قصر عزها وتخلت عن نبع شرفها. ولقد علم أعداء الأمة خطورة الجهاد، فراح الأعداء يدندنون ويطنطنون، وليحول بين الأمة وأجيالها وبين الجهاد والقادة المشاهدين والأبطال الفاتحين، حتى لا يرد جيلنا وشبابنا على سير هؤلاء وعلى روح الجهاد، لأنهم يعلمون أن العز والخلاصة في أن ترفع الأمة من جديد راية الجهاد في سبيل الله. بل لقد أصبح الحديث عن الجهاد اليوم تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة. والله إنه الذل بالله عليكم. هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ بالله عليكم، هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ لعباد البقر، لإخوان القردة والخنازير، للصرف الفجرة، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إنه الجهاد. لذا يا إخواني يجب أن يرد شبابنا من اليوم على روح الجهاد في سبيل الله. هل تصدقون رسول الله؟ والله أشك في أن الأمة اليوم تصدق الحبيب المصطفى، والله أشك في ذلك ورب الكعبة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختفي اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، وليس كما قال مخرف: يا وطني، دعونا من هذه النعرات التي ضيعت الأمة. يقول الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل. إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والشاهد أن اليهود يقومون منذ زمن بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد، لأنهم يصدقون المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذبت الأمة وعد رسول الله، فيجب أن يربى شبابنا على روح الجهاد في سبيل الله، على روح الجهاد في سبيل الله ضد أعداء هذه الأمة، وهم كفر ولا حول ولا يوم السبت، وحذر الله من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رابعا الثبات عند الممات، وهذا هو الأمل، وهذا هو المنى، وهذا هو المراد. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم عند الموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين، وهذا عنصرنا الرابع أيها الأحبة. قسم إن أنام على فراش الموت ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عش مع هذا الصنف الكريم، أسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا هو صديق الأمة الأكبر، نام على فراش الموت وحشرجت روحه وغطي وجهه، فدخلت عليه عائشة. انظروا إلى هذا الثبات العجب يا شباب الصحوة. دخلت عليه عائشة تبكي وهي تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فبثبات عجيب يكشف الصديق الغطاء عن وجهه ويلتفت إلى عائشة ويقول: لا يا بنيتي، لا تقولي هذا، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا فاروق الأمة عمر، لما طعنه العرش أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه، وحمل الأسد إلى عرينه والدماء تنزف منه، ودخل عليه الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته حتى توفي رسول الله وهو عن كرام، وأحسنت أبا بكر وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي أبو بكر وهو عن كرام، وصحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبتهم، ولئن توفيت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون. أتدرون ماذا قال عمر؟ انظروا إلى هذا الثبات العجب أيها الأحبة. نظر عمر إلى ابن عباس وقال: والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا، لا لي ولا علي. والله يا ابن عباس، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا، أهدي هذه العبارة للجلادين والشباكين، أهدي هذه العبارة من عمر بن الخطاب، من رجل ضرب أروع المثل للعدل، من رجل كان لا ينام الليل ولا ينام النهار. وبالرغم من ذلك أقول لابن عباس: والله وددت لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وينصرف القوم وينظر عمر الفاروق ينظر على فراش الموت فيرى شابا يلبس ثوبا طويلا يسر على الأرض. أتدرون ماذا قال عمر؟ هل قال عمر إنها قشرة من قشور الدين؟ لا والله. هل قال عمر إنه أمر جزئي تافه لا ينبغي أن نلتفت إليه ولا ينبغي أن نذكر به؟ هل قال عمر وهو حاكم الدولة وأمير المؤمنين وهو في فراش الموت، هل شغله هذا كله عن أن يأمر بالمعروف وعن أن ينهى عن المنكر، حتى ولو كان في أمر يسميه البعض اليوم جزئية من الجزئيات؟ لا والله يا إخوة. قال عمر: ردوا علي هذا. فردوه عليه فقال عمر: الثابت ثباتا عجيبا، يا ابن أخي ترفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وفي لفظ البخاري: فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أيها الشباب، أيها الأحباب، يا أحبابي في الله، لا تقسموا الدين إلى قشور ولباب، فإن الذي جاء بالكل هو الذي جاء بالجزء، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أتفق معكم جميعا يا من تقولون بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله. نعم، أنا أنادي بهذا بل وأمتثل هذا، لكنني أود أن أحذر الإخوة جميعا وأقول: شتان شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. إنه السبب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على فراش الموت. ولما حوصل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفي الليلة الموعودة كما ذكر كما روى الإمام الطبري والإمام أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات، بل وصحح الإمام الطبري هذا الأثر وقال: ايها الاحبه. وهذا علي بن ابي طالب لما طعن وهو يوقظ الناس لصلاه الفجر وحمل الى فراشه وهو يحتضر، قال ادخلوا علي ابنائي، فادخلوهم علي، فنظر اليهم واوصاهم وصيه طويله، ثم قال اخرجوا عني، وظل يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حتى طابت روحه وهو يرددها رضي الله عنه وارضاه. وهذا عمر بن عبد العزيز لما نام على فراش الموت قال ادخلوا علي ابنائي، بعدما طلبوا منه ان يكتب لابنائه شيئا من المال، قال والله لا املك شيئا لاوصي لابنائي به، ادخلوهم علي. فادخلوهم علي وهو على فراش الموت، وقال لهم اي بني ان اباكم قد خير بين امرين، بين ان يترككم فقراء وان يدخل الجنه، وبين ان يترككم اغنياء وان يدخل النار، وقد اختار ابوكم الجنه ان شاء الله. وأنتم عندي أحد رجلين، إما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا غير ذلك فوالله لا أدع لكم ما تستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله، اخرجوا عني. وظل عمر بن عبد العزيز يردد قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، حتى فاضت روحه إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول الآن شاب من الشباب يا شيخ هداك الله، هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم الأتباع، ونحن الآن نعيش عصر الفتن، ولكن أقول أيها الأحبة، قال الله عز وجل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. بل قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل الطيب عند الله جل وعلا. فهذه قصة شاب ذكرتكم بها مرارا وتكرارا، لا في بلد من بلاد المسلمين بل في قلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا، شاب نصراني من أصل أسباني يدخل على إخواننا في نيويورك يوما من الأيام ويقول لهم أريد أن أكون محمديا، دلوني على الإسلام. فدلوه على الإسلام فاغتسل ونطق الشهادتين وعلموه الصلاة فصلى لله جل وعلا. وفي اليوم الأول لفت نظرهم بكاؤه ولفت انتباههم خشوعه، وفي اليوم الثاني والثالث خلى بهذا الأخ أحد إخواننا المصريين وقال يا أخي دلني على خبرك وقصتك، من أنت؟ فقال له والله لقد نشأت منذ نعومة أطفالي وأنا متعلق بالمسيح عليه السلام، وظلت أبحث عن الحق فرأيت أن الناس في أمريكا قد حادوا عن منهج المسيح، ففتشت حتى دلني الله على الإسلام وشرح صدري له. وفي الليلة الموعودة جاءني المسيح في الرؤيا وأشار لي بسبابته وقال لي كن محمديا، كن محمديا. فخرجت حتى دلني الله عليكم فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقسم الإخوة بالله أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الإخوة في الصلاة لرب الأرض والسماء، وسجد أخونا هذا لله جل وعلا، ورفع الإمام بعد الركعة الأولى وظل أخونا ساجدا لله، وانفلت الجميع من الصلاة، وإذ بالأخ لا زال ساجدا بين يدي الله، فاقترب منه أحد الإخوة فوجد روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. إنها الخاتمة، إنه الثبات، إنه الثبات أيها الشباب. إن الخواتيم مواريث السوابق، إن الخواتيم مواريث السوابق، هذا في الأصل. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ولا تنسى أيضا مع هذه القاعدة الأصيلة الركيمة

لوسائل الثبات، لكنني أذكر لارتباط العنصر الآن بهذا الموضوع الذي ذكرت في عجالة سريعة، وأسأل الله أن يأجر إخوانكم جميعا الذين أراهم الآن في خارج المسجد يقفون بالشمس، أسأل الله أن يقيهم ويقينا جميعا حر جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا وسائل الثبات أيها الأحبة، أو أول وسائل الثبات الاستعانة بالله عز وجل. استعن بالله، فإن من أعانه الله على الثبات فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ذكر الإمام ابن الجوزي عن شيخ من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثانية والثالثة. قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال: ذلك أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها. كذا استعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. إنك دليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا باستعانتك بالملك جل وعلا. فاستعن بالله، فمن استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده. ثانيا، قراءة القرآن والعمل به. قراءة القرآن والعمل به من أعظم وسائل الثبات. أن تقرأ القرآن مرتلا متدبرا وأن تعمل بالقرآن. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن من أعظم وسائل الثبات، والعمل بالقرآن من أعظم وسائل الثبات. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا، ذكر الله عز وجل. اذكر الله جل وعلا ليذكرك الله عز وجل، ولتكون في معية الله وفي حرص الله وحماية الله سبحانه. فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر من أعظم الحروس والحصون التي تعينك على الثبات على دين الله وعلى منهج الله وسط هذه الفتن العاسية الحالكة. رابعا، المحافظة على الصلوات في جماعة. من أعظم وسائل الثبات أيها الشاب أن تحافظ على صلواتك في بيت الله عز وجل. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. رابعا أو خامسا من وسائل الثبات على دين الله عز وجل، مصاحبة الصالحين في الدنيا وبعد الموت. مصاحبة الصالحين في الدنيا أمر يسير، فإن من الناس ناسا، والحديث رواه ابن ماجة في سننه وهو حديث حسن بشواهده، كما قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير. تحرص على صحبة الأخيار، تحرص على صحبة الصالحين، احرص على صحبة العلماء والدعاة الصادقين ليعينوك على الثبات على دين الله. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبيئة الصالحين من أعظم البيئات التي تقوي الإيمان في القلب. وصاحب الصالحين بعد موتهم، وذلك بمطالعة سيرهم وأخبارهم بعد موتهم. يقول الإمام العلف ابن علي ابن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد بن حنبل. ويقول الإمام ابن القيم: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وضاقت صدورنا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا ما جالسناه ورأيناه وسمعناه ذهب ضيق صدورنا. إن من الناس ناس المفاتيح للخير، فاحرص على صحبتهم في الدنيا وعلى مطالعة سيرهم بعد موتهم ليثبتك الله عز وجل كما ثبتهم. سادسا من وسائل الثبات، تقوية الإيمان في القلب. وذكرت أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن ثم فإن تقوية الإيمان في القلب لا تكون إلا بتعرضك لمواد تقوية الإيمان، كقراءة القرآن، كذكر الله، كالاستغفار، كالدعاء، كعيادة المرضى، كزيارة المقابر، كالدعوة إلى الله، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر. وسائل أو مواد لتقوية الإيمان في القلب. سابعا فهم السنن الربانية. ذكرت أن الشافع لو علم أن ما حدث للأمة من واقع مر مخز أليم إنما وقع وفق السنن الربانية التي لا تحابي أحدا مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاذاة، والتي لا يجدي معها تعجل الأذكياء أو وهم الأصفياء، لو علم أن الأمة لن تعود إلى السيادة مرة أخرى إلا بمقتضى هذه السنن ما عصفت الفتن بقلبه على الإطلاق. ففهم السنن أيها الأحبة من أعظم وسائل الثبات على دين الله حتى لا تهب رياح القنوط واليأس بقلوبكم أيها الشباب. وأخيرا ذكر الجنة والنار. وأنا أعلم أشد الألم لبعض أحبابنا وشبابنا ممن يصنفون الدعاء